بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس السيرة النبوية العاطرة والشمائل النبوية، ومع المجلس التاسع من كتاب الشفاء، المجلس التاسع، يبدو هناك خطأ في العنوان. المجلس التاسع من كتاب الشفاء للقاضي عياض رحمه الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم، رفقة النبيين، نحن وإياكم وآبائنا أمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، من الله فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قلنا قد وقفنا عند فصل في مناجاته صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. وبالأسانيد إلى الإمام القاضي عياض رحمه الله عز وجل أنه قال: فصل. وأما ما ورد في هذه القصة لحظة واحدة، قال رحمه الله عز وجل: فصل. أما ما ورد في هذه القصة من مناجاته لله تعالى وكلامه معه بقوله: فأوحى إلى عبده ما أوحى، إلى ما تضمنته الأحاديث. فأكثر المفسرين على أن الموحي الله عز وجل إلى جبريل، وجبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إلا شذوذا منهم. فذكر عن جعفر بن محمد الصادق قال: أوحى إليه بالواسطة، ونحوه عن الواسطي. وإلى هذا ذهب بعض المتكلمين، أن محمد صلى الله عليه وسلم كلم ربه في الإسراء، وحكي عن الأشعري، وحكوه عن ابن مسعود بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وأنكره آخرون. وذكر النقاش عن ابن عباس في قصة الإسراء عنه صلى الله عليه وسلم في قوله: دنا فتدلى. قال: فأرقني جبريل فانقطعت الأصوات عني، فسمعت كلام ربي وهو يقول لي: يهدأ روعك يا محمد، أدنو أدنو. فهو حديث أنس في الإسراء نحو منه، وقد احتج في هذا بقوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحينا من وراء حجاب أو يرسل رسولا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كتاب الشفاء للقاضي عياض. أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فقالها هي ثلاثة أقسام: من وراء حجاب كتكليم موسى وبإرسال الملائكة في حال جميع الأنبياء وأكثر أحوال نبينا صلى الله عليه وسلم. الثالث قوله وحيا، ولم يبقى من تقسيم صور الكلام إلا المشافهة مع المشاهدة. وقد قيل: الوحي هنا هو ما يلقيه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة. وقد ذكر أبو بكر البزار عن علي رضي الله تعالى عنه في حديث الإسراء ما هو أوضح في سماع النبي صلى الله عليه وسلم لكلام الله عز وجل من الآية، فذكر فيه: فقال الملك: الله أكبر الله أكبر. فقيل لي: من وراء الحجاب: صدق عبدي، أنا أكبر. وقال في سائر كلمات الأذان مثل ذلك. وقال في سائر الكلمات مثل ذلك. ويجيء الكلام في مشكلة هذين الحديثين في الفصل بعد هذا مع ما يشبهه في أول فصل من الباب، منه وكلام الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن اختصه من أنبيائه جائز غير ممتنع عقلا، ولو ورد في الشرع قاطع يمنعه، فإن صح في ذلك خبر احتمل عليه. وكلامه تعالى لموسى كائن حق مقطوع به نص ذلك في الكتاب، وأكده بالمصدر دلالة على الحقيقة. ورفع مكانه على ما ورد في الحديث في السماء السابعة بسبب كلامه، ورفع محمد صلى الله عليه وسلم فوق هذا كله حتى بلغ مستوى وسمع صريف الأقلام، فكيف يستحيل في حق هذا؟ فكيف يستحيل؟ اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف يستحيل في حق هذا؟ أو يبعد سماع الكلام، فسبحان من خص من شاء بما شاء، وجعل بعضهم فوق بعض درجات. قال رحمه الله عز الفصل: أما ما ورد في حديث الإسراء وظاهر الآية من الدنو والقرب من قوله دان فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى، فأكثر مفسرين أن الدنو والتدل منقسم ما بين محمد وجبريل عليهما السلام، أو مختص بأحدهما من الآخر، ومن السدرة المنتهى. قال الرازي: وقال ابن عباس: هو محمد دنا فتدلى من ربه، وقال معنى وقيل معنى دنا فقرب وتدلى في القرب، وقيل هما بمعنى واحد أي قرب. وحكى مكي ولما وردي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هو الرب دنا من محمد فتدلى إليه أي أمره وحكمه. وحكى النقاش عن الحسن قال: دنا من عبده محمد صلى الله عليه وسلم فتدل فقارب منه فأراه ما شاء أن يريه من قدرته وعظمته. قال: وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم: هو مقدم ومؤخر دل تدلى إلى الرفرف لمحمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، فجلس عليه ثم رفع فتدنى ثم رفع فدنا من ربي. قال: فاركني جبريل وانقطعت عني الاصوات، سمعت كلام ربي عز وجل. عن انس: وفي الصحيح عرج بي جبريل الى السدره المنتهى، ودنا الجبار رب العزه ودنا الجبار رب العزه فتدلى حتى كان منه قاب قوسين او ادنى، فاوحى اليه ما شاء، واوحى اليه 50 صلاه، وذكر حديث الاسراء عن محمد بن كعب: هو محمد دنا من ربي فكان قاب قوسين. وقال جعفر بن محمد: ادناه رب أديناه ربه منه حتى كان منه كقاب قوسين. وقال جعفر بن محمد: والدنو من الله لا حد له، ومن العباد بالحدود. وقال أيضا: قطعت الكافية عن الدنو، ألا ترك فحجب جبريل عن دنوه، ودنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى ما أودع قلبه من المعرفة والإيمان، فتدلى بسكون قلبه إلى ما أدناه، وزال عن قلبه الشك والارتياب. قال القضاء بالفضل: وفقه الله. اعلم أن ما وقع من إضافة الدنو والقرب هنا من الله أو إلى الله فليس بدنو مكان ولا قرب مدى، بل كما ذكرنا عن جعفر بن محمد الصادق، وليس بدنو حد، وإنما دنو النبي صلى الله عليه وسلم من ربه وقربه منه إبانة عظيم منزلته وتشريف رتبته وإشراق أنوار معرفته ومشاهدة أسرار غيبه وقدرته، ومن الله تعالى له مبرة وتأنيس وبسط وإكرام، ويتأول فيه ما يتأول في قوله: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، إلى أحد الوجوه: نزول إفضال وإجمال وقبول وإحسان. قال الوسطي: ومن توهم أنه بنفسه دنا جعل ثم مسافة، بل كل ما دنا بنفسه من الحق تدلى بعدا، يعني عن درك حقيقته، إذ لا دنو للحق ولا بعد. وكقول قاب قوسين أو أدنى، فمن جعل الضمير عائدا إلى الله تعالى لا إلى جبريل على هذا، كان عبارة عن نهاية القرب ولطف المحل وإيضاح المعرفة والإشراف على الحقيقة من محمد صلى الله عليه وسلم، وعبارة عن إجابة الرغبة وقضاء المطالب وإظهار التحفي ودار التحف ونفت المنزلة والمرتبة من الله له، ويتأول فيه ما يتأول في قوله: من تقرب من شبرا تقربت منه ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة قرب الإجابة والقبول، أتاني الإحسان وتعجيل المأمول. قال رحمه الله عز وجل: فصل في ذكر تفضيله صلى الله عليه وسلم في القيامة بخصوص الكرامة. قال: حدثنا القاضي علي، حدثنا أبو الفضل وأبو الحسين، قال أخبرنا أبو يعلى، حدثنا السبخي، حدثنا ابن محبوب، حدثنا الترمذي، حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي، حدثنا عبد السلام ابن حرب عن ليث عن الربيع بن أنس عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أول الناس خروجا إذ بعثوا، وأنا خطيبهم إذ وفدوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، لواء الحمد بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر. وفي رواية ابن زحر عن الربيع بن أنس، وفي لفظ الحديث: أنا أول الناس خروجا إذ بعثوا، وأنا قائدهم إذا وفدوا، وأنا خطيبهم إذا أنصتوا، وأنا شفيعهم إذا حبسوا، وأنا مبشرهم إذا أبلسوا، لواء الكرم بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر. يطوف علي 1000 خادم كأنهم لؤلؤ مكنون، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: وأكسى حلة من حلل الجنة، ثم أقوم عن يمين العرش، ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري، صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم: أن أنا سيد ولد آدم وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، أنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، أنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح لي فأدخلها، فيدخلها معي فقراء المؤمنين ولا فخر، أنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. وعن أنس رضي الله تعالى عنه: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الناس تبعا. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة، وتدرون لما ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين. وذكر حديث الشفاعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أطمع أن أكون أعظم الأنبياء أجرا يوم القيامة. في حديث آخر: أما ترضون أن يكون إبراهيم وعيسى فيكم يوم القيامة؟ ثم قال: إنهما في أمتي يوم القيامة، أما إبراهيم فيقول: أنت دعوتي وذريتي، فأجعلني من أمتك. وأما عيسى عليه السلام فالأنبياء إخوة بنو علات أمهاتهم شتى، وأن عيسى أخي ليس بيني وبينه بنبي، وأنا أول الناس به، وأنا أولى الناس به قوله: أنا سيد الناس يوم القيامة، هو سيدهم في الدنيا ويوم القيامة. ولكن أشار صلى الله عليه وسلم لانفراده فيه بالسود والشفاعة دون غيره، إذ لجأ الناس إليه في ذلك فلم يجدوا سواه، والسيد هو الذي يلجأ الناس إليه في حوائجهم، فكان حينئذ سيدا منفردا من بين البشر، لم يزاحمه أحد في ذلك ولا ادعاه، كما قال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. والملك له تعالى في الدنيا والآخرة، لكن في الآخرة انقطعت دعوى المدعين لذلك في الدنيا، وكذلك لجأ إلى محمد صلى الله عليه وسلم جميع الناس في الشفاعة، فكان سيدهم في الأخرى دون دعوة. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شر وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق، وريحه أطيب من المسك، كيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ أبدا. وعن أبي: اللهم ارزقنا وإياكم شربة من حوض الكوثر. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه نحوه، وقال: طوله ما بين عمان إلى أيلة، يشخب في ميزابان من الجنة عن ثوبان مثله. وقال أحدهما: من ذهب من ذهب، والآخر من ورق. وفي رواية حارس بن وهب كما بين مدينة وصنعاء. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: أيلة وصنع. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كما بين الكوفة والحجر الأسد. وروى حديث الحوض وروى حديث الحوض أيضا وروي حديث الحوض أيضا عن أنس وجابر وسمرة وابن عمر عقبة وابن عقبة بن عمرو وحارثة بن أبي الخزاعي والمستورد وأبو برزة الأسلمي وحذيفة بن اليمن وأبو أمامة وزيد بن أرقم وابن مسعود وعبد الله بن زيد وسهل بن سعد وسويد بن جبلة وأبو بكر وعمر بن الخطاب وابن بريدة وأبو سعيد الخدري وعبد الله الصنوبحي وأبو هريرة والبراء وجندب وعائشة وأسماء بنت أبي بكر وأبو بكر وخولة بنت قيس وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال رحمه الله عز وجل: فصل في تفضيله بالمحبة والخلة. جاءت بذلك الآثار الصحيحة واختص على ألسنة المسلمين واختص على ألسنة المسلمين بحبيب الله. قال أخبرنا أبو القاسم بن إبراهيم الخطيب وغيره عن كريمة بنت أحمد قال: حدثنا أبو الهيثم حدثنا حسين بن محمد الحافظ سمعنا عليه حدثنا القاضي أبو الوليد حدثنا عبد بن أحمد حدثنا أبو الهيثم قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا فلعين حدثنا أبو النضر عن بصر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر. وفي حديث آخر: إن صاحبكم خليل الله. ومن طريق عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جلس ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرونه، قال فخرج حتى اذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم. فقال بعضهم: عجبا، ان الله اتخذ ابراهيم من خلقه خليلا. وقال اخر: ماذا باعجب من كلام موسى كلمه الله تكليما. وقال اخر: فعيسى كلمه الله وروحه. وقال اخر: ادم اصطفاه الله. فخرج عليهم فسلم وقال: قد سمعت كلامكم وعجبكم، ان الله تعالى اتخذ ابراهيم خليلا هو كذلك، وموسى نجي الله وهو كذلك، وعيسى روح الله وهو كذلك، وادم اصطفاه الله وهو كذلك. ألا وأنا حبيب الله، ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة، ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع، ولا فخر وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين، ولا فخر وأنا أكرم الأولين والآخرين، ولا فخر في حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من قول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: إني اتخذتك خليلا، فهو مكتوب في التوراة فهو مكتوب في التوراة. مكتوب في التوراة؟ لا إله إلا الله. فهو مكتوب في التوراة. إيه؟ الكلمة دي اسم ولا إيه؟ فهو مكتوب في التوراة اسم حبيب الرحمن. قال القاضي أبو الفضل: وفقه الله تعالى، اختلف في تفسير الخلة وأصل اشتقاقها، فقيل الخليل المنقطع إلى الله الذي لا يستفي انقطاع إليه، ومحبتي له اختلاف، وقيل له اختلال، وقيل الخليل المختص، واختار هذا القول غير واحد. وقال بعض: أصل الخلة الاصطفاء، وسمي إبراهيم عليه السلام خليل الله لأنه يوالي فيه ويعادي فيه، وخلة الله له نصرة وجعله إماما لمن بعده. وقيل الخليل أصله الفقير المحتاج المنقطع، مأخوذ من الخلة وهي الحاجة، فسمي بها إبراهيم لأنه قصر حاجته على ربه فانقطع عليه بهمه، ولم يجعله قابل غيره. جاءه جبريل وهو في المنجنيق ليرمى به في النار، فقال: لك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. وقال أبو بكر بن فورك: الخلة صفاء المودة التي توجب الاختصاص، يتخلل الأسرار. وقال بعضهم: أصل الخلة نعم وقال بعضهم أصل الخلة المحبة، ومعناها الإسعاف والإلطاف والترفيع والتشفيع. وقد بين ذلك في كتاب تعالى فقال: بقوله وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم؟ فأوجب للمحبوب أن لا يؤاخذ بذنوبه. قال هذا والخلة أقوى من والخلة أقوى من البنوة، لأن البنوة قد تكون فيها العداوة، كما قال تعالى: إني من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، الآية. ولا يصح أن تكون عداوة مع خلة. فإذا تسمية إبراهيم ومحمد عليهما السلام بالخلة إما بانقطاعهما إلى الله ووقف حوائجهما عليه، والانقطاع عن من دونه، والإضراب عن الوسائط والأسباب، لزيادة الاختصاص منه تعالى لهما، وخفية لألطافه عندهما، وما خلل بواطنهما من أسرار الهيبة ومن أسرار إلهيته، ومكنون غيوبه، ومعرفته أولا ومعرفته أو لاستصفائه لهما، واستصفاء قلوبهما عمن سواه، حتى لم يخاللهما حب لغيره. ولهذا قال بعضهم: الخليل من لا يتسع قلبه لسواه. وهو عندهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. لكن أخوة الإسلام، اختلف العلماء أرباب القلوب أيهما أرفع درجة، الخلة أو درجة المحبة، فجعلهما بعضهما سواء، فلا يكون الحبيب إلا خليلا ولا الخليل إلا حبيبا. لكنه خص إبراهيم بالخلة ومحمدا بالمحبة. وبعضهم قال: درجة الخلة أرفع، واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا غير ربي عز وجل فلم يتخذه. وقد أطلق المحبة لفاطمة ولفاطمة عليه السلام وابنيهما وأسامة وغيرهم، أكثرهم جعل المحبة أرفع من الخلة، لأن درجة الحبيب نبينا أرفع من درجة الخليل إبراهيم. وأصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحب، لكن هذا في حق من يصح الميل منه والانتفاع بالوفق، وهي درجة المخلوق. فأما الخالق عز وجل فمنزه عن الأعراض، فمحبته لعبده تمكينه من سعادته وعصمته وتوفيقه وتهيئة أسباب القرب وإفاضة رحمته عليه وقصوى كشف الحجب عن قلبه حتى يراه بقلبه وينظر إليه ببصيرته، فيكون كما قال في الحديث: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به. ولا ينبغي أن يفهم من هذا سوى التجرد لله والانقطاع إلى الله والإعراض عن غير الله وصفاء القلب لله وإخلاص الحركات لله، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن، برضاه يرضى وبسخطه يسخط. ومن هذا عبر بعضهم عن الخلة بقوله: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. فإذا ما نطقت كنت حديثي، وإذا ما سكت كنت الغليلا. فإذا مزية الخلية وخصوصية المحبة حاصلة للنبينا صلى الله عليه وسلم بما دلت عليه الآثار الصحيحة المنتشرة المتلقاة بالقبول من الأمة، وكفى بقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وحكى أهل التفسير إن هذه الآية لما نزلت قال الكفار: إنما يريد محمد أن نتخذه حنانا كما اتخذت النصارى عيسى بن مريم، فأنزل الله غيظا لهم. ورغما على مقالتهم هذه الآية: قل أطيعوا الله والرسول، فزاده الله شرفا بأمرهم بطاعته وقرنها بطاعته، ثم توعدهم على التولي عنه بقوله تعالى: فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقد نقل الإمام أبو بكر بن فورك عن بعض المتكلمين كلاما في الفرق بين المحبة والخلة، يطول جملة إشاراته إلى تفضيل مقام المحبة على الخلة، ونحن نذكر منها طرفا يهدي إلى ما بعده. فمن ذلك قولهم الخليل يصل بالواسطة من قوله: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، والحبيب يصل إليه به من قوله: فكان قاب قوسين أو أدنى. وقيل الخليل الذي تكون مغفرته في حد الطمع من قوله: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. والحبيب الذي مغفرته في حد اليقين من قوله دي أغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الآية. والخليل قال ولا تخزني يوم يبعثون. والحبيب قيل له يوم لا يخزي الله النبي فابتدى بالبشارة وقبل السؤال. والخليل قال في المحنة حسبي الله. والحبيب قيل له يا أيها النبي حسبك الله. والخليل قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. والحبيب قيل له ورفعنا لك ذكرك أعطي بلا سؤال. والخليل قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والحبيب قيل له إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وفيما ذكرناه تنبيه على مقصد أصحاب هذا المقال من تفضيل المقامات والأحوال وكل يعمل على شاكلته. وكل يعمل على شاكلته على شاك كل كل وكل يعمل على شاكلته فربكم أعلم من هو أهدى سبيلا. قال رحمه الله عز وجل فصل في تفضيله صلى الله عليه وسلم بالشفاعة والمقام المحمود. قال الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أخبرنا الشيخ أبو علي الغساني الجياني فيما كتب به إلي بخطه حدثنا سراج بن عبد الله القاضي حدثنا محمد الرسيلي حدثنا أبو زيد وأبو أحمد قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن سمعان حدثنا سمعان بن أبان قال حدثنا أبو الأحوص عن آدم بن علي قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إن الناس يصيرون إلى يوم القيامة حجثا جثا كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع لنا يا فلان اشفع لنا حتى تنتهي الشفاعة على النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال هي الشفاعة. وروى كعب بن مالك عنه صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة قال يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل ويكسوني ربي حلة خضراء ثم يؤذن لي فأقول له ما شاء الله وأنا أقول. فذلك المقام المحمود. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وذكر حديث الشفاعة قال فيمشي حتى يأخذ بحلقة الجنة فيومئذ يبعث الله المقام المحمود الذي وعد. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قيامه عن يمين العرش مقاما لا يقومه غيره يغبطه فيه الأولون والآخرون ونحو. عن ابن كعب وعن الحسن في رواية والمقام الذي أشفع لأمتي فيه. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لقائم المقام المحمود. قيل وما هو؟ قال ذلك يوم ينزل الله تبارك وتعالى على كرسيه الحديث. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قال خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة لأنها أعم أترونها للمتقين ولكنها للمذنبين الخطئين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ماذا ورد عليك في الشفاعة؟ فقال شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق لسانه وقلبه. عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريت ما تلقى أمتي من بعدي وسفك بعضهم دماء بعض وسبق لهم من الله ما سبق للأمم قبلهم فسألت الله أن يؤتيني شفاعة يوم القيامة فيهم ففعل. وقال حذيفة رضي الله تعالى عنه أجمع الله الناس في صعيد واحد حيث يسمعهم الداعي وينفذهم البصر حفاة عراة كما خلقوا سكوتا لا تكلم نفس إلا بإذنه فينادى محمد فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس لك والمهتدي من هديت والعبدك بين يديك ولك وإليك لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا لك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت. قال فذلك المقام المحمود الذي ذكر الله. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا دخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة فيبقى آخر زمرة من الجنة وآخر زمرة من النار فتقول زمرة النار لزمرة الجنة ما نفعكم إيمانكم فيدعون ربهم فيدعون ربهم ويضجون، فيسمعهم أهل الجنة فيسألون آدم وغيره بعده في الشفاعات لهم، فكل يعتذر حتى يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم في ذلك المقام المحمود. ونحو عن ابن عباس أيضا ومجاهد وذكره علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم: ليزيد الفقير سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قال: قلت نعم. قال: فإنه مقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرجه يعني من النار. وذكر حديث شفاعات في إخراج الجهنميين. وعن أنس رضي الله تعالى عنه نحوه قال: فهذا المقام المحمود الذي وعده في رواية أنس وأبي هريرة وغيرهما رضي الله تعالى عنهما. دخل حديث بعضهم في حديث بعض. قال صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة فيهتمون، أو قال فيلهمون، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا من طريق آخر. عنهما جاء الناس بعضهم في بعض. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: تدن الشمس فيبلغ الناس من الغم ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقولون: ألا تنظرون من يشفع لنا من يشفع لكم؟ فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: زاد بعض من آدم، وأبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، ونهاني عن الشجرة فعصيت نفسي، نفسي ذهبوا إلى غير، فذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون: أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، سمك الله عابدا شكرنا، لا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقولون: ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ومثله، لم يغضب قبله مثله، ولم يغضب ولا يغضب بعده مثله، نفسي نفسي. قال في رواية أنس: ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم. وفي رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: وقد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله. فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، لا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا، فذكر مثله ويذكر ثلاث كلمات كذبهن: نفسي نفسي، لست أهل، لست لا، ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله. في رواية: فإنه عبد أتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا. فقال: فيأتون موسى فيقول: لست لها، ويذكر خطيئته التي أصاب قتله النفس: نفسي نفسي، ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته. فيأتون عيسى فيقول: لست لا، ولكن عليكم بمحمد عابد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأوتي فأقول أنا لها، فأنطلق فاستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيته وقعت ساجدا. وفي رواية: فآتي تحت العرش فأخر ساجدا. وفي رواية: فأقوم بين يدي فأحمده بمحامد لا أقدر عليها إلا أنه يلهمنيها الله. وفي رواية: فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء علي شيئا لم يفتح على أحد قبل. قال في روايته أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فارفع رأسي فأقول: يا رب أمتي، يا رب أمتي. فيقول: أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، هم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ولم يذكر في رواية أنس رضي الله تعالى عنه هذا الفضل. وقال مكانه ثم أخر ساجدا. فيقال لي: يا محمد ارفع راسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى. فيقول: يا رب امتي امتي. فيقال: انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة او شعيرة من ايمان فاخرجه، فانطلق فافعل، ثم ارجع الى ربي فاحمده بتلك المحامد. وذكر مثل الاول وقال فيه مثقال حبة من خردل. قال فافعل ثم ارجع، وذكر مثل ما تقدم قال في من كان في قلبي أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل فأفعله، وذكر في المرة الرابعة فيقال ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. فيقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، قال ليس ذلك عليك ولكن عزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله، ومن رواية قتادة عنه قال فلا أدري في الثالثة والرابعة. فأقول يا رب ما بقي من النار إلا من حبسه القرآن، أي من وجب عليه الخلود. وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعقبة بن عمرو وأبو سعيد وحذيفة مثله قال فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيؤذن له وتأتي الأمانة والرحم فتقومان جنبي الصراط. وذكر في رواية أبي مالك عن حذيفة رضي الله تعالى عنه فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيشفع فيضرب الصراط فيمرون أولهم كالبرق ثم كالريح والطير وشد الرجال، ونبيكم صلى الله عليه وسلم على الصراط يقول اللهم سلم سلم حتى يجتاز الناس. وذكر آخرهم جوازا. الحديث في رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فأكون أول من يجيز. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صلى الله عليه وسلم يوضع للأنبياء من أبرج يجلسون عليه، وزبق من بري لا أجلس عليه قائما بين يدي ربي منتصبا. فيقول الله تعالى ما تريد أن أصنع بأمتك؟ فأقول يا رب عجل حسابهم، فيدعى بهم فيحاسبون. فمنهم من يدخل الجنة برحمته، ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي، ولا يزال أشفع حتى أعطى سقاكا برجال قد أمر بهم إلى النار، حتى إن خازن النار لي يقول يا محمد ما تركت لغضب ربك في أمتك من نقمة. ومن طريق زياد النمير عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من كان فلك الأرض عن جمجمته، ولا فخر أنا سيد الناس يوم القيامة، ولا فخر مع لواء الحمد يوم القيامة، وأنا أول من تفتح له الجنة ولا فخر، فآتي فآخذ بحلقة الجنة. فيقال من هذا؟ فيقول محمد، فيفتح لي فيستقبلني الجبار تعالى. فآخر له سجدا. وذكر نحو ما تقدم من رواية أنيس رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأشفعن يوم القيامة لأكثر مما في الأرض من حجر وشجر. فقد اجتمع من اختلاف ألفاظ هذه الأثر أن شفاعته صلى الله عليه وسلم مقام المحمود من أول الشفاعات إلى آخرها، من حين يجتمع الناس للحشر وتضيق بهم الحناجر ويبلغ منهم العرق والشمس والوقوف مبلغ ذلك قبل الحساب، فيشفع حينئذ لراحة الناس من الموقف، ثم يوضع الصراط ويحاسب الناس كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حذيفة. هذا الحديث أتقن، فيشفع في تعجيل من لا حساب عليه من أمته. اللهم ارزقنا وإياكم دخول الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، في تعجيل من لا حساب عليه من أمته إلى الجنة كما تقدم في الحديث، ثم يشفع في من وجب عليه العذاب ودخل النار منهم حسب ما تقتضي الحديث الصحيحة، ثم في من قال لا إله إلا الله وليس هذا لسوى صلى الله عليه وسلم. في الحديث المنتشر الصحيح لكل نبي دعوات يدعو بها، واختبات دعوات شفاعة من أمتي يوم القيامة. قال أهل العلم معناها دعوات أعلم أنها تستجاب لهم ويبلغ فيها مرغوبهم، وإلا فكم لكل نبي منهم دعوة مستجابة وللنبي صلى الله مستجابة ولنبينا صلى الله عليه وسلم منها ما لا يعد، لكن حالهم عند الدعاء بها بين الرجاء والخوف، وضمنت لهم إجابة دعوة فيما شاءوه، ويدعون بها على يقين من الإجابة. وقد قال محمد بن زياد وأبو صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث لكل نبي دعوة دعا بها في أمتي فاستجيب له، أنا أريد أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. في رواية أبي صالح لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته ونحوه. وفي رواية أبو زرع عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أنس مثل رواية ابن زياد عن أبي هريرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.